يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. إنساني مسلمان في ويستبو هموچ يا شيك بقريتو بو خزمت دينك اي خوا، بقريتو بو خزمت كلامك اي خوا، وفرمودكاني بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام. او چيشو نارحت يانيك توشي تاكو كومل دين، توشي كومل قامان ديت بقشتيو، توشی تاک تاچی ایمش ده بتای بتی، پیویسته بزنین هو کارکی چیه، پیویسته بزنین چاره سریشی چیه. ناچین لدیاری کردنی هو کارکیو دانانی چاره سری بوی بگرین و بو شرق و بو غرب، ناگرین و بو کسانک که دورن لدین که خوای پروردگار. نالین بزانین غرب چی کرد و ایم جواب کین، شرق چی کرد و ایم جواب کین. نا والله، نا والله، شانازی بدین که خو معنا و دکین، که خوای گورد فرمه ما فرطنا فی الكتاب من شی، لو کتاب دا پروردگار هیچ تی چی جینه هشتوا، هیچ تی اگنیه که چار سری چی شکان من بکات، برو بختوری و خوشحالی بمن با الا بوی دیاری کردوین. بویا امتی اسلام نابه امتی چی لاسایی کرو و امتی چی مقلد بیت، هر سیری شرق و غرب کین، سیری رجاوا و رشالات کین، سیری جولک و گاور کین، نخیر، پیوست سیری کتاب که خواب کین، سیری فرمودکانی پیغمبری خواب کین علیه الصلاة والسلام، بو اوی بو من در کوید چشکان من لچوه و دین، هوکاری نهامتی تاکو کوملی ایمه لچوه دایا و چار سریه کشی بریتیه لچی. ابن عمر رضای خواهی پروردگاری لیبه بو من دا جیره توا دا فرمه دکز بوین لای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که من دا یمین یان بوم لمهاجرین لکوچ کرکان کوانی که لمکه و کوچ یان کر لگل پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لپیناوی دینکی بو مدینه. پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام پی فرموین یا معشر المهاجرین خمس خصال اذا ابتلیتم بهن و اعیدكم بالله ان تدركوهن، پینج خصلت هن، پینج حکار هن، اگر ایو توشتان ببنو لناوتان دا بلاو ببنو او توشی نهامتی و ناراحتی و دردسری و مشاکل دین چین ام پینت خصالا پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه وسلم بصحابکانی فرمو بمهاجرین اگر او پینج هوکاره لناو ایو دا بلاو بیت و توشی ناراحتی دین بابزانین او ناراحتیانن که امرو ایمی تیداین كوابو ديار ام پینج هوکاره لناو ایم دا بلاو بوتوا كوابو بابزانین هوکاره کی چیه یکمیان ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا يكمشت فرمي فاحشة زنا بدروشتي ومشروب خواردن بأخلاقي بلاو نابت ولهيشكو ملقايك داك دركود بلاو بوه إلا خواي پروردگار عقوبيان دابتشي فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا خواهي قولنا خوشيوا بوسر أو قوم دينات بوسر أو ملة قل دينات كفاحشة وزينة وخرابة كاريان تدايا نخوشيوا ينتجدكا كباوكو بابيران ينهر نشيان بيستو ناوشيان نزانيوا كومالك نخوشي هي كروي لأمت كردوا بيشتر خلق نشي بيستوا كچي أمهمو نخوشي تازا بلشاو ديورو لأمت إسلامي دكا بو هو كاركي چيه هو کارکی او نبی ولا خوارد نکمن جورکی باج نیا نوعیتی خواردن من بابو گورین نه والله هو کارکی او یک لناو ملدا فاحشه و زنا و بدروشتی بلاو د بیتوا بو اخوای پروردگارش عقوبی او ملت ددا بو یک کوملګ نخوشی انته د بلاو د کاتوا ک پیشتر ناویش یان نبیستو نش یان زانی وا کس کله روشتی د نه خوش بکویت خوای گور لالا شش د نه خوشی د خات کسی کتوشی فاحشه و زینا و بدروشتی بو خوای گوره لینا گره آوا بسلامتی درچه لدنیاش پیش آخرت بوی هر لدنیا دا خوای پروردگار توشی کوملک دردسری و نهامتی و نخوشی دکات کسی ری کوملگای خو من که برای زکانم والله کم مال های کفاحشه تیدانه به الا من رحم الله نالم فاحشه زینا بلام کم مال های ستلایت و انترنتی تیدانه بهت كشي خواي جورا بينا خوش أو خواي جورا توردكا إلا لما علي مسلمان دا تماشى ذاك إن دبين ريتو دبيست ريتو بدياري ودادنيشن جعل وش كوملك شويني تايبت كدياري كراوا بو كسانك كبدرا وش تيب كان خواي جورا لخواي عنو لكوملقاتو ركن أو هر ما برسه كان زورا بنا بخواي جورا كواته هكارين خوش يكان تشيا هكارين خوش يكان أو بدرا وش تيا كبلاو بتو بنا بخواي جورا بناوی آزادی او، بناوی خوشحالی او، بلام آزادی اکبر او، نهامتی و نخوشی و دردسری و غضبی خواه جهنم بدبا، والله قد رحمتی لی نبیت و قد بخیراتنی نکرد او جور آزادی او، جوری دوام، نخوشی دوام و بلای دوام بزنین به هیچی او یا، پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمی، و ما نقص المکیال والمیزان، الا اخذوا بالسنین. وشدة المؤنة وجور السلطان هركاتك هاتو من لد لنا وخوياندا نقص المكيال والميزان لچشانو لپيوانياندا لكرينو لفروشتنياندا فيل يان كرت كاتك شتك دكريا شتك دفروشي شتك دچشي ابوي دپيويت فيل تيدابكا او فيلا لكرينو فروشتن لنا ومن لد بلاو بيتوا خواهي قورا عقوبي أو من لتددا بچي بسيشت چين أو سيشتا بالسنين خواهي قورا باراني رحمتيان بونا نيري وكباراني چيش بنيري دبيت هوي لناوچوني خلقانك دبيت هوي نهامتيك بو ملت وشدة المؤنة وايلي دي وضع خلق لبواري اقتصادي قرز دبيتو نارحت دبي سيري كان چنكا موظف معاشي ورنقرتوا خلق باري ورنقرتوا هموي هاواريتي هوكار چيا هوكار باوانا زانين ولا فلان وفلان هر همومان شريچين لو هوكار دا كبريتية لچي لكرين وفروشتن دا تماشا دا كين خلق لخوانا ترسيت ربالا نومان دا بلاوا اوش كدلي شوازي چي اسلامي ديكات ابيش باشكرار عبادكات باشكرار عبادك او الاخوي پروردگار ناترسه بو ولا فلان ما مصطفى توي بو داوين اخر فتواي 1 مليون ما مصطا قيمتي 1 حديث پیغمبري ني عليه الصلاه والسلام كپیغمبري خوا بفرميشت يك حراما ما مصطا چي او ملا چي ك فتوا بو تو بدا چون دتوانشت يك حلال كا كپیغمبركي خوا حرامي كرد به صلاه والسلام اخوي گوري لسربه باشكرار لنا وخلق ده خلق ما ملوه السكوتي الرباوي سو خواردن دكاتو جويشي ليني ولخواي قبرجنا ترسين اما غش كردن ليكتر لكيشانو بيوان دا لكرينو فروشتن دا هرما برسفنا بخواي قورا دي اوا در انجامكي بريتية لكي در انجامكي بريتية لعقوبي خوابو من نباراني رحمت من بو دباريني نبواري آبوري واقتصادي من خوش دبه وچاك دبه وهر وها سيمش وجور السلطان خواهی گوره توشی چی مندکا؟ توشی ده سلات داری چی ظالم مندکا؟ ستمکار که رحم به ملتکی نکات بوچی؟ بوچی پروردگار کسیگ دکات سر کرده تو که رحمت پینکا و بزهی پیدانه اتوا هو کارکی خوتیت و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا پروردگار ده فرمه ایم خلکانی ظالم و ستمکار کسانی ظالم و ستمکار دکین سر کرده یعنو که شوائن بو چون که ملت خوی ظالمه ظلم لچی دا لهمو ما ملی خلق دا که امرو سیری دا که کم کس واهی لخوا بترسی و تقوی خوای گوره بکا کم کس های جوی لحرام و حلال بگریتو جای کاتو و حسابی بو بکاتو لحرام خوی بپارزه عقوبه که اوی خوای پرودگار چید بسر دکات سر کرده چید دکات کار بدستی تو سلطانی چی جائر و جوری سلطان تماشا دا که ظلم لخلق دا کریت و بزهی بخلق دا نایتو چه دیسان چین بر درگاه سرا بگرین و مظاهره بکین بوی چابه نه لخوت و دست پیبکا لخوت و دست پیبکا بگر ولای خوای پروردگار تقوای خوای گوربکا لا کرین و فروشتن دا لحلال بگره خود لحرام بپارزو خود لغضبی خوای گورب بپارزا خوای پروردگار جوادکا سر کردو دا صلاة دار بزیان بتو دا بیتوا که اهلی جنب خوای گورب چی لصدام و لقذافی و لا فرعون و لفلان و فلان کرد خو بهز قوتي ملتك يا نبو بخوا خواي گور خوي بواري چ رخصان دول ناي برنو زليلي كردن خواي گورج اواله کس يك دكا ك ظلم لملتك بكا شايستي ظلم لي كردن نبن بلان ايما للايك وتاوان ومعصيه دكين للايك وخو من ظلم مستمدكين دشمانوي بزبري شيراندن وهاتو هاوار حقي خو من بستينين حقكي خود خود لدس خوت الدعوه بهوي بشرعيته وبهوي دوريد لخواي پروردگاره سيمشت پیغمبري خواه فرموي عليه الصلاة والسلام فرموي وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا خلچي كمنع زكاة يان كردو زكاة شرعيا ندا خواي قور عقوبة يان دابتشي منعوا القطر من السماء پروردگار باران يان بودنا بارين لأسمان اي او باراني كدي بينين دباري بو هو كاركي چيا دفرمي ولولا البهائم لم يمطروا اگر لبر مرو مالات و آجل نبوايا خوا باراني ندبارانت كواتا بو خاطري چاوي كالي منوتونية بو خاطري آجل اي كلاي خواي گورا برستر لكسي كا زكاة مالكي ندا خواي گورا مالي چي پي ببخشي و اوش نايدا خواي گورا باراني الرحمت مان لسر دقريتاوه و هر و حال بر آجل نبوايا لبر منالي بچوگ نبوايا بخواي گورا قطره يك باراني لآسمان ندبارات كواتا هوكار چيه ديسان هوكار خو مانين خواي گورا مالي چي زورت پي ببخشي بلام تو بخيل بي لوي كحقي فقير و هجاري تدا بديت چوارم شد پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام فرموي وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم اگر هاتو بلینی خواه و پیغمبری خواهش یان شکاند خواهی گورا بچی عقوبه یان داد سلط الله علیهم عدوا من غیرهم دجمنه چی درچی بسرد دازال دکا فا اخذو بعض ما فی ایدیهم او کات او دجمنه درچی او خیرو بیرو دا هاتی ولاتکی خود لید دستینه بو خوی دی با اشکرا دی بینین با اشکرا دی بینین که لهمو لایک و جیران کان من زالن بسر من دا و خیر و بیری امولات بو خویانده بن بو چی؟ بو اوی که هو کارکی اوی که نقض عهد الله و عهد رسوله ئێما بەڵێنی خوا و پێغەمبەرەکەی خوا مان شکاندووە. ئێما بەڵێنی خوا کە بە تەنها بیپەرستین و گوێڕایەڵی بکەین و بەڵێنی پێغەمبەرەکەی عەلەیهی سەڵاو و سەلام تەنها شوێنی بکەوین دەست بە دینەکەیەوە بگرین شکاندوومانە. زۆر کەس پشتی لێ هەڵکردووە بۆیە خوای گەورەش دوژمنی بەسەر ئێمەدا زاڵ کردووە، ناوێرین بجوڵێینەوە لە ترسی فلان جیران و فلان جیران و فلان زاڵم و ستەمکار و دەسەڵاتدارێک کە لە دەرەوەی وڵاتەکەی خۆمان هێرش بکاتە سەرمان و خێر و بێری وڵاتەکەی ئێمە ببات. هۆکار چییە دیسان تاوانی خۆمانە؟ پێنجەم شت کە ئەخیریەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمووی: وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل باسهم بينهم الا فشى فيهم الدم. فرمي اگر هاتو سر كرد كانيا حكم يان نكرد بكتابك اي خوا نقران وبو كتابك اي خوا الا خواي قورا لناو يكتر دادا يان كاب دجمني يكترو خريجي پیلان جیران و دجایتی کردنی یکترو لناو بردنی یکتر دبن. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله كسر كردكان من حكم بكتابك اخوانك لو نقرن كخير سعادت خوش حالي ملتك عن لكتابك اخوا دايا لدينك اخوا دايا اگر وانك باچاك بزانن او ملتي يقرتو نابد باچاك بزانن خويان لنا وخويان ولقل ملتكشيان جعل بأسهم بينهم. خواي قورة ديان كاتا دجمني يكتر خواي قورة تفرقيك دنيتا أو دجايتي أو دكاو أو دجايتي أو دكاو خريشي لنا وبردني يكتر دبن لجياتي خزمت كردني قلو ولاتون اجتماعنا كيان بو چونك حكم بكتابك إخواناك. برزا كانم چون يك زائد يك دكاتا دو سوێند بەخوا ئەم هۆکارانەی پێغەمبەری خوا باسی کردن ئەم نەتیجانە و ئاکامانەی لێ دەکەوێتەوە. هەر کەسێک فاحشە و زینا لە ملەتێکدا بڵاو بێتەوە ئیلا خوای گەورە تووشی نەخۆشی جۆرا و جۆرمان دەکات. ئەگەر بێت و زەکاتی ماڵەکانمان نەدەین خوای گەورە بارانی ڕەحمەتان لێ دەبڕێتەوە. ئەگەر بێت و لە کڕین و فرۆشتنماندا فێڵ بکەین و تەقوای خوای گەورە نەکەین ئیلا خوای گەورە تووشی گرانیمان دەکات. خوای گەورە سەرکردەی زاڵممان بەسەردا زاڵ دەکات. اگر بیتو بلینی خواه و پیغمبرکی بشینین خواه گوره دجمنی درچی من بسر دازال دکاد. اگر بیتو سرکردکانش من بکتابکی خواه حکم نکن خواه گوره دیان خاطا دجی یکترو خریچی لناو بردینی یکتر دبن امرو یاسبی. کواتا انسانی مسلمان کاتک حدیثی چی آوائی پیغمبری خواه دبیستی علیه الصلاة والسلام موقفی چی بی؟ آیا موقفی چی سیاسی دروز نانه من هبید فی الله خلق کین؟ کاک تاکی ایوش تکان د جرنو بو ملت و ملت خرابه و ملت خرابه لیمان گرن با ایم منافسه د صلات کینو لنای برین تو ک فی الله خوتو ل ملت ج دکیتو ناگریتو بو کتاب کی خوا او خوت تحمل مسئولیت دکی. اما دین خوا پی من دلین خوش یکان کامانن هوکاری نخوش یکان کامانن و عاقبت کشی چیو چار سره کشی چی بر زکن بالا خو مان و د سپ کین با هر کس یک ل ایم تقوای خواب کا ولتنظر نفس ما قدمت لغد سيركين بزانين چيبو بياني من پيشكش دكين. اگر تقواي خواب كين والله خواي گورا ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما او سر فراز وسر كوتو دنيا وقيامت دبين اگر بقرين وبلاي خوا تقواي خواب كين. اگر واج نكين لدنيا توشي او بلايا ندبين كباسي كر پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بو قيامتش عقوبة خواي خواي گورا بمان پارزه. والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا من الأنبياء أعطاه الله جل وعلا جيشا فقال من يكافئ هؤلاء؟ فأوحى الله جل وعلا إليه أن اختر لقومك بين ثلاث خصال: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام باسی پیغمبرگ لپیغمبرکانی کرد. فرموی خواهی گور قوتو دا صلاتی چی زوری پی بخشی بو. اویش کاتگ اوهمو قوتو عدد و جمار زوری شوین کوتکانی خوی بینی فرموی من یکافئ هاولا ومن یقوم لها اولا چی درقتی او ملتی من دی اوهمو خلکم هیا اوهمو جماعتم هیا اوهمو شوین کوتم هیا چی درقتی دید؟ خواهی پروردگار وحی بونارد. فرموی سيشت هلب جيرا يشك لو سيشتان بو قومكت خواي قول عقوبي او ملتا دا كمعجبا بخويا نوا بشانو بازوي خويا دنازن بزوري خويا دنازن بدا صلاتو بعقلي خويا دنازن وخواي قول لبير دكان هلب جيرا بو قومكت يشك لو سيخصلتا تشين يا اوي دجمن يان بسر دا زال دا كم دجمن لنا يان دبات پنا بخوا كواتا كدجمن زال بو بسر دا خوا زالي كردو بهوي تاواني خوتوا يكم او الجوع يا برسيتي چان توج دا كم ملتكد لبرسان بمرن او الموت يا مردني چي سريع يان بودينم مشاوري قومكي خوي كرت او پیغمبر عليه الصلاة والسلام قومكي وتيان تو پیغمبري خواي تولا ايما تيگيش توتري ايما نكل الامر اليك اشتكاد دين دس خود بو خود يچك من بو هلب جيره لو سيشتا فرموي پیغمبر كه فرموي اي خواي پروردگار دوجمن بسرم دازال به بسر قوم كم دا او يا ان والله حزما لينيه ذليل جبينو لنا وشتين بهوي برسيتي شو بمرين ديسان والله نا اي پروردگار خواي جان مردنا كه هلب جيرين بمامرنا فبعث الله عليهم الموت ثلاث ليال فمات فيهم 70,000 سيروش خواي گور مردني بو سر هنان 7000 كس لسيروش دا خواي گور لنا يبرت بو مخالفي خواي پروردگار معصيتي رب العالمين سرسامبون ومعجبون بخوت خواي گور چه بلاي چي بو هنان سير لو دا برز كانم ايما لناو خلكانك دا دجين واد زانن دنيا توپيك وبدس اوانه ويا نازان الدنيا توبي چي خرو بدس رب العالمين ويا خويا كان خشدا دنين وبريار ددن وقسيل يدا كان واد زان همي بجويري عقلي اوانا او بو نورا اوادر وك اوان دي يعني نازان او كون وخوشيان وملتكش بوشي ويدر وك رب العالمين دي بي بي ولا ناود بري لا ناود دبي دبا بيقروش بيك ساعات خوي پروردگار بسيروش 7000 كسي ليكشت سببي مخالفه لحديثي چي تردا كا تيبغين مخالفه كردني خواه وبيغمبركي عليه الصلاه والسلام زور خطر سبب نهامتي ونخوشي بلا مصيبه ذليلي ايميا بزانين بيغمبري خواه عليه الصلاه والسلام وكو انزب من دجيرته ود فرمي بعث رجلا من اصحابه الى رجل من اهل الجاهليه يدعوه الى الله بياوي چينار بيغمبري خواه عليه الصلاه والسلام مسلمانك بولاي بياويك لاهل جاهلي كافر بو بانجي دكا بولاي خواه كابراش غلطي با نرى وكي بيغمبري خواه كرت وتي ايش ربك امن حديد ام من نحاس ام من فضة ام من ذهب تي او خواهي كتو مني بولا بانك دكي بس او ببارستم لا چي دروس كراوا لا آسن دروس كراوا خواه كيتو يا لمز دروس كراوا يا لزيو يا لزير كابراهات اولاي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام واي بيفرمو بيغمبري خواه اوان دابا رحمة ناوي اكسر عقوبة بو كابرا بروا طلب رو جاري دومش هولي شي تري لقلب ده جاري دوم ده چيتو همان جوابي ذاته ديته ولاي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام دل برو ام جاريش سي جار هر همان ولاميه كابراي صحابي تا دقرت ولاي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام خبر كده ذاته پیغمبر پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام فرمي ارسل الله صاعقه على صاحبك فاحرقته خواي گوره هورت ريشقي چي بو فلانه كز نار كتو سي جار بولاي دچي سوتان دي ني هشتو لنا يبرت ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحا زوركس مجادله لاخوادك مناقشه لذاتي خواي پروردگار دادك بيشرمانه لاخواناتر سي وشرميج لمسلمان اناكا لسر كنالي شي اسماني بدين اسلام دلكونه پرستي دينك اي خوا او خوايك ارجو اسماني دروس كردو او ايشو اي ماشي دروس كردو بدين اسلام دلكونه پرستي يا من باورم بخواني باورم مكتابك اخوانيا او انا امر بيا بياني الا اخواي قول الرسواي عندك ذليل عندك شلون كساني شي ترمان بينين اخواي قول الرسوا وذليلي كردن لحديثي شي تردا بيغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام شوف ولاين خوشك عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اعرابيا في مرضه فقال له طهور لا باس طهور ان شاء الله او يا مسلمانه بلان بزانا مخالفي پیغمبر اخوة دكا چي بسرده عليه الصلاة والسلام سرداني نخوشي چي كرت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پی فرمو كسنة دعاية چوي تلاي نخوشم دعاية بوبكي لا بأس طهور ان شاء الله فرمو هي جنية خمي بومخو ان شاء الله پاكروي گناه ام نخوشي چكو مسلمان صبر بگري لسر بلا مصيبات خواه يقول ربوي دكاتا پاكروي گناه كاني كابراوتي قلت طهور وتي أي پیغمبر وتت باكرويا بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور وتينا والله أوتايك دكليو نيهشتم بوسر بيرامير دكاتو ديخاتنا وقبروا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي فنعم إذن دكاتو أوهل دبجيري بلا إن شاء الله دخاتنا وقبروا فأصبح ميتا بو بياني يكسر كابر أمرت بو رازي نبو لا دعاكي پیغمبر إخوة رازي نبو عليه الصلاة والسلام بس رازي نبون بدعاي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام پیغمبر إخوة فرموي فنعم إذن ده إن شاء الله واد لده فأصبح ميتا بو بياني خبر هادو تياني پیغمبر إخوة فلان پیر مرد مردو لناوچو مخالفة أمري پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لدنياش و لقيامتش ده باجكي بدر إخوة پنامان ده پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بكس يك دلك نان ده خواب دستي چپي پیدا فرمي كل بيمينك أي فلانا كستو بدستي راز نان خو چونك شيطان بدستي چپ نان ده خوا شيطان بدستي چپ شد ده و شد ورده گره مسلمان ده بدستي راز نان بخوا بدستي راز شتك بده بدستي راز وري بگره وتي لا استطيع تي ناتوانم ناتوانم راز تجناكا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لا استطعت دي هر ناتوانيت فما رفعها إلى فيه يكسر دستي راستي توشي شللبو جاري تشتر نيتواني او دستي برز كاتو بو دمي بو لچيدا لوي بدستي راس نان بخو كوان او بانك خوازو مسلمانا مهمانيك قالتا بسنة كاني پیغمبر إخوة كان عليه الصلاة والسلام بايما دلن ايو خريشي شتي جزئين شتي بچوكن بدستي راس نان بخو بزان عقوبتكي چيا فما رفعها إلى فيه مخالفي أمري پیغمبري كرلا ودا نيتواني دستي جاري چيتر تامر دينش برس كاتو بوچي بودمي خوي اي كومالك احاديث لسر اوه هر كسي اوبكا توشي جهنم ده هر كسي اوبكا خوا عقوبه ده قالطيان لده كاك مشكلة ايمي امرو اوانيا مشكلة ما نوايا بتينا سر جادة بردرقاش سراو ما في امي اللي تبسنين اما ما فكاني خوا بلينك اي خوا عهدي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام قرآن والسنة توحيد واتباع اوه چيشا ما نيا جاري چيشا ايما بابزانين بواري آبوري من چي بسر ديت پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك كسفره چي زور دورو دريش بو كغيش نتبوك بصحابة كاني فرمو ستهب عليكم الليلة ريح شديدة ورياب المسلمان امشو باية چي زور بهز ديت هل دكات سرتا هر کسيق لأي ولا شويني خوي باهل نسته و وشتركانشتان ببستنوا امري پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ذكري بلا جا پیغمبر إخوة لوشتانا چوزانت خو آقايلا اوانية پیش بینی بكابزان باران دباره باده چی ده چی نابد فقام فينا رجل بالليل راوية كده فرمي پیاوك هل صا كاتبايك جوين داية امركي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فأخذته الريح إلى فألقته في جبال طي فرمي بايك هلي قرد فريدا يتشيوي الطي صدان كيلومتر لو شويني خويا ودوره وبهلاك شو صدان كيلومتر روداوك لسردمي پیغمبري خوادا عليه الصلاة والسلام رويداو صحابه بو من دجيرنا ورزا إخوة قرآن لبه بس اوان ده پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام فرموي بايك ده كس لشويني خويا هلنسته نعم نذكره وقيتيك او زور قرينيه جاري زور خطرنيه وموضوعه امر الرباده خري بلا انا وتشيرشانيه فلان ما مصطفى تواي بوداوين قولي پیغمبر اخوا وامركي او حديث كان او ايه قران هر حسابي شي بوناكريت فلان ما مصطفى تواي بوداوين بس تنهال بر او فرمانه بايك هلي قرتو لشيوي طي لو فريداك صدان كيلومتر لو دوره وبهلاك شو لناوتشو بو يبر اذا كان با ونزانين ایمه لشوین اک داده جین که قدرتی خواهی تیده نیه باوانه زانین ایمه برالاین احسیب الناس و ایوت رکو سوده خلق واحد حساب ده که برالان و خواهی گوره برالای کرده چی ده که بی که عقوبت لسر نیه و خواهی گوره آگای لتو نیه افا حسیبتم انما خلقناکم عبثا و احساب ده که خواهی گوره بگالتا ایو دروس کرده خواهی گوره عقوبتا نادو برنامه چی بودانه ناون پیتن بلی آواب جین و آواب رون و آواب کن خطر برز كان انساني مسلمان دبي اگاي له خوي دائما اگاي له وبيشتاق نك اخواي پروردگار له خوي توركا اخواي پروردگار تو ربي والله جيان الطالب له دنيا ولا قيامه الدا لحديث اشتر ده پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام فرموي لا تسبق الامام ايو بيش امام مكو نو لنويجا كانتاندا يعني تو هاتوي تنويجي جماعتيش بلان بيش امام هالمستوى بيش امام ما تشو ركوع بيش امام ما تشو سجدة پیامبری خواهی صلی الله علیه و سلم فرمی پیش امام نکونوا لو ناترسین کسیکتن پیش امام که و تو فیحول الله رأسه رأس حمار خواهی جور سری بگر بیکات سری جود ریجک کابرای مسلمانه نویش دکه هاتو با جماعت بس چیه جو نداده او مسئله ل دو امام او به پیشی دکه یه چیله محدثین دفرمی چون شام بولای عالمک طلبی حدیث کن حدیثی لفیر بین كحديث بيدوتين برديت شيء دعنا أبو لبيني خوي وطلب كاني مش بيه ما نسير أبو كأفراد بيه بهر حال أفراد بيه ده ببردة دع بندري بس خو ما مستعمل بياوا بو بردي دعنا ونايا على كسب بيبينه فرمي روجي كان زورم ليكرت وتمحز ذا كم بزعم بوتو بردة دعنا فرمي رولج كان بفرماني حديث يجي بيه غمبري خوام كر عليه الصلاة والسلام أو كاتأ وانبهم أهلي حديث مو بقريمو بلا إخوابه وشيء وازا بلا مو گرین نبو کپی عمر اخوا وای فرمو پیش امام کوت مو پیش او چو مرکو اوا اخوا گور سر می کردو ته سری جو درژک پر دکی لای بر شکل وک شکل جو درژک کنا بخوا گور امانه مو واقع بر زکانم لا کتابکی اخوا ده لا حدیث پیرو زکان پیغمبر اخوا ده علی صلی الله وسلم لا وقائع صحابه و تابعین ده روی داوا بو غلطه من لینت بو هر کس بی یبتان خلطینه با دنیای تو مشغول تان کاو و تان لب کام مسئله دین که کوانت بتوان دی میگیره و کوتون روانه مبا تون رویتی اگر کلام کی خواو قرآن کی خواو حدیث کان تون رویتی به امش تون روین ای کس حدی هی بلی قرآن کی خواو تون رویتی هر کسی وابله کافر دبید هر کسی بلی پیامبری خواو تون رو و کافر دبید شتی چیج نالین با اذن رب العالمین لقرآن و سنت درج اما كقران وسنه بو خلق باسكري بلن تندراون وشكن براكم زرر لخود دديت زرر لخود دديت ومالي خود كاول دكيت وروي خود رج دكي بو دنيا وبو قيامه الله پروردگارت بويا خيري منو تو بختواري منو تو لو دا يبقرين وبو لا اخوي پروردگار من لو دا جيرالي فرمان كان في غمره كمان كان عليه الصلاه والسلام او كاتب اختور دبين او كات اخوش حال دبين او كاتا همو بو اركان جيان من سياسية اقتصادي وآبورية هر چي بواري چي ترى أمن وآسائشة والله إخوائي قول ربو من خوش دك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء أقر دفر من أهل شارو ديهاتو والله تكان إيمان وتقوى ينهبه إخوائي قول بركتين لأسمان وبود بارينه إخوائي قول رحمتين بود بارينه أمن وآسائشة ينبيد بخشه أديك هاتو إيمان تقوى إخوة ما نكردو لخوة يا أخي بوين وما نزاني زور مهم من إيمة صلاة ماني وخلق ما لقلا إن الله يمهل ولكن لا يهمل إخوة يقول مولات الددا چن سال مولاتي صدام حسيني دا چن سال مولاتي قذافي دا چن سال مولاتي فرعوني دا أي عاقبتك إيشي بسرات عاقبتك إيوتا كوركاني لچوه كجرانو بوخوي لچالك دا وكو مشكك دريان هنا وكو جرجيك وكشتيانو تماشاك كانت ما خلتي استاد صلاتها ما خلتي خلق ذل قلا ما خلتي خلق لتو دترسي كتول اخوان نترسي الا اخوا ذليل الذكر سوادك جتاق بي شخصي شي اعتيادي بي يا د صلات داري شي بتوانا بي هر چنده بتوانا بي توانيت ولا استي خوي غير هيچ نيه بو باب قرين ولا اخوا بحكومته بدا صلاته بشعب بملته خيري ايما رحمتي ايما امن اسايش ايما بركتي ايما سرفرازي وعزته كامراني ايما والله لو دا يبقرين ولا اخوي فرود قال بقرين وجرالي بيغمر اخواف كان عليه الصلاه والسلام باوج كاين ابو كتابك اخوا بو سنتك بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام دا كرم اخوي فرود قال بخاطرنا وجوانا كان وصفات برزكاني هدايه من بدا استقامه من بداتي اخير من خير كان لقناه من ببوري اخوي فرود قال شفاينا خوشكان من بدا يا رب العالمين اخوي جن هدايتي هم لايك من بدا زياده البرق راستكت خواهي پروردگار أخير من خيرك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب خواهي پروردگار وكساني دعوة دعاء خير يان لك الدين يا ربي خواهي كاريان بو آسان كيتو حاجتيان بو جيبجيكي لسر خير يا أكرم الأكرمين خواهي قول هدايت من دي بختوري دنيا وقيامت مامكي والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وأقم الصلاة.